يقول يضرها إسقاط البينة. نعم. مسترعية ولا المسترعات؟ المسترعات. مسترعات. على الأصح. ويكون ممكن يقول أيضا مسترعية، لكن مسترعات أوضح لأنها اسم مفعول، المسترعية لأنها اسم فاعل، وصف لها هي، وصف للبينة. على الأصح. على الأصح. على الأصح. مقابل الأصح. على الأصح. متعلق بالإسقاط. معنى متعلق بالإسقاط معناها هي هذه البينة، هؤلاء الشهود الذين سيشهدون على الضرر، اسقطت شهادتهم لكن بعد أن أودعتها لشهود آخر. أسقطتها. هو قال لها عند عقد الخلع: أنت ستأتي بفلان وفلان بعد ذلك ليشهدان لك بأنك إنما خالعت من أجل الطلب، فلا بد أن تسقطي في الخلع هذا، أن تقولي أنك مسقطة لهذه الشهادة. طيب أنت ودعت محلها. نعم، تقول أنا أسقطت هذه البينة. نعم. لا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح. على الأصح، مقابل الأصح أنه يضرها. وبكونها بائنا لا رجعيا. وبكونها كذلك. وتبين بكونها بائنا لا رجعيا. معناها إذا ظهر بعد طلاقها أنها بائن لا رجعية فلا ترجع بعد الطلاق، وطلقها لكن تبين أنها بائن. طلقها بالخلع. لا، هو هذا ليس الخلع، هو الخلع تبين به مطلقا، لكن هو طلقها طلاقا يظن أنها ليست بائن فتبين أنها بائن. تبين ولو أنه هو أنها ليست بائن. طلقها بلغوة وما كان يعرف عنها. طلقها بلغوة وما كان يعرف عنه يبين. هو مثلا هو طلقها مثلا، يمكن أن يكون طلقها وهو يظن أنه لم يطلقها قبل ذلك إلا طلاقا واحد، فطلقها طلاقا فإذا هي بانت لأنه هو الثالث. يسير الأخ. نعم. وبكونها بائنا لا رجعيا، أو لكونه يفسخ بلا طلاق، أو لعيب خيار به. نعم، لا رجعيا، أو بكونها بائنا لا رجعيا، معناها لا رجعيا. أما بالنسبة لي الرجعية إذا طلقها فإنها على كل حال تظل رجعية، يرتجعها متى شاء. عيد الفقرة شوي. لو بكونها بائنا لا رجعية، أو لكونه يفسخ بلا طلاق، أو لعيب قبل ذلك. وبيمينها مع شاهد أو امرأتين، ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح. وبكونها بائنا لا رجعية. وبانت بكونها بائنا لا رجعية. بانت بكونها بائنا لا رجعية. نعم، ولو لم تخالع بمجرد الطلاق. أيوه. أو لكونه يفسخ بلا طلاق. أو لكونه يفسخ بلا طلاق. كذلك إذا كان النكاح يفسخ بلا طلاق، مثلا النكاح فاسد يفسخ بلا طلاق، فإنها تبين بمجرد الفسخ. أو لعيب خيار به. أو لعيب خيار به. أو كذلك هناك عيب في الزوج يحق للمرأة أن تختار بسببه، فإنه إذا وقع الفراق بينهما على ذلك الأساس تبين منه. أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثة. أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثة. فإذا إذا قال لها علق الثلاثة على الخلع قال لها إن خالعتك فأنت طالق لها. فبمجرد أن يخالعها فهي طالق لها. نعم. لا إن لم يقل ثلاثة. لا إن لم يقل ثلاثة. بدون الخلع. بدون الخلع. نعم. لا إن لم يقل ثلاثة. إذا كان إذا قال إن خالعتك فأنت طالق مرة طالق مرتين. نعم. ولزمه طلقتان. ولزمه طلقتان. ولزمه طلقتان. طلقتان. زيد. وجاز شرط نفقة ولزمه. ولزمه طلقتان إذا قال إن خالعتك فأنت طالق ولم يقل ثلاثة. قل شوي عن شوي الفقرة. أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثة. لا إن لم يقل ثلاثة. ولزمه طلقتان. نعم ولزمه طلقتان في هذه الصورة. إذا لم يقل ثلاثة. إذا لم يقل ثلاثة. شو ترجع؟ إذا قال إن خالعتك فأنت طالق لزمه طلقتان. قال لها إذا خالت إن خالعتك فأنت طالق لزمه طلقتان. طلقتان صحيح شو إذا؟ بهاللي الخلع بمثابة الطلاق والطلقة الثانية هي إن خالعتك فأنت طالق. يعني لم يقل ثلاثا ولزمه طلقتان إذا لم يقل ثلاثا. توضيح شوية كلمة وبكونها بائنا لا رجيا. هذا تضح حتى وبكونها بائنا لا رجيا معناها إذا تبين بعد الخلع أن هذه المرأة بائنة من هذا الرجل يرد المال الذي خالعته. لا رجعية. لا إذا تبين بعد الخلع إن كانت مطلقة وتبين بعد الخلع أنها رجعية أيضا لا يرد المال عكس الصورة. عكسها. وبكونها وبكونها معناها عطف ليش؟ بكون معناها ويرد المال بكونها ويرد المال. يرد المال. نحن لاحقين. وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه. وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه. جاز أن يشترط نفقة ولدها مدة رضاعه. معناها هي ستخالعه بأن تنفق على ولده مدة رضاعه. ستدفع هذا كثمنين في الخلع. فلا نفقة للحمل. فلا نفقة للحمل. وأما الحمل فلا يخالع على نفقته لأنه لا نفقة له لأنه لا تجب نفقته على الزوج. هي بالنسبة للرضيع تجب نفقته على الزوج. فلذلك لو خالعته بأن تتولى عنه نفقة الرضيع وتسقطها عنه صح ذلك الخلع. لكن بالنسبة للحمل لا يمكن أن تخالعه على نفقة الحمل لأنه لا تجب عليه أصل نفقة الحمل. يغرف تجب نفقتها هي مدة الحمل. تلك قضية أخرى. لكن هو يتكلم هنا عن ما يمكن أن يخالع أن تخالع هي به ما يمكن أن تدفع هي كخلع في عند عقد الخلع. أما بالنسبة لقضية الحامل هل الحامل ينفق عليها ينفق عليها لأجل جنينها لأنه لا يمكن أن ينفق على الجنين مباشرة هذا سنتعرض له في العدد. وسقطت نفقة الزوج أو غيره. وسقطت نفقة الزوج أو غيره معناها إذا اشترط عليها أن تنفق على شيء معين مثلا من أولاده معناها اتفقا في الخلع على أنها ستنفق على ابن له وعلى أنها ستنفق عليه هو النفقة عليه وساقطة، ويقع الخلع بالنفقة على ابنه وغيره كذلك من الإشان. لو قال لها أخالعك على أن تنفق على أخي أو أبي أو عمي وعلى ابني، فيقع الخلع بالنفقة على الابن ويسقط تسقط النفقة على العم. قول له لما ما هو نهاية هاي ابنه الذي منها هي، لأن ابنه الذي منها هي تجب عليه هو نفقته، فلو تولت هي النفقة وسقطت نفقة الزوج أو غيره من الأجانب. وزائد شرط كموته، وزائد شرط كموته، وزائد على الحولين إذا اشترط، مثلا إذا اتفق على أنها تخالعه بالنفقة على الصبي خلال الرضاع، خلال فترة الرضاع، ما زاد على الحولين يسقط، لأن الحولين هما زمن الرضاعة دائما. نعم، فالنفقة فالزائد على الحولين من النفقة ساقطة. زائد شرط كموته، شرط ولو اشترطه، لأنه هو اشترط عليها أن تنفق على ولده، اشترط أن تنفق على ولده الرضيع، واشترط على أن يزيد ذلك على الحولين، فهذا الشرط لا يعتبر، وإنما تلزمها النفقة خلال الحولين فقط، ويقع الخلع بذلك. وكموته يعني؟ كموته كذلك، إذا مات الابن الرضيع الذي خالعته على نفقته أيضا تسقط عنها النفقة. معناها الزائد كموته، الزائد يسقط كسقوط نفقته بموته. زائد شرط كموته. وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها. وإن ماتت هي أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها النفقة في الحالات الثلاث. معناها إذا ماتت أو انقطع لبنها واحتاجت إلى أن طبعا تمده باللبن من أنثى أخرى، أو ولدت ولدين، هو أصلا هي اتفق معها على أنها ستنفق على هذا الحمل خلال حولي الرضاع، فولدت ولدين ستنفق عليهم، معناها هنا يلزمها أن تنفق، أن تؤخذ، إذا ماتت يؤخذ من تركتها ما ينفق به على ولدها أو ولديها إذا كانا توأمين. هي هذه النفقة اللي مدة الرضاع مقصود بها لا الرضاع وحده، ما هو ملتزمات الطفل كامل ملابس وكل شيء، ما يدخلها. هو بحسب عقد الخلع، وفقط هي امرأة حامل، قال لها زوجها أخالعك على نفقة هذا الرضيع خلال فترة الرضاع فقط، على نفقته خلال فترة الرضاع. النفقة يقصد بها الرضاعة، هو ينفق عليه بلبن الأم، وقد يحتاج إلى الأكل قليلا، قد يحتاج إلى الأكل قليلا. والكسوة هذاك بحسب ما اتفق عليه. طيب، لكن هنا مثلا لو أنه اتفق معها قال لها سأخالعك على نفقة هذا الحمل مدة الحولين، ولدت ولدين عليها نفقة الولد، أو ماتت يؤخذ من تركتها ما ينفق به على الولد، أو انقطع لبنها تبحث عن مرضعة له. عليها وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط، وعليه نفقة الآبق والشارد إذا خالعها بحيوان شارد أو بعبد آبق، أعطته عبدا آبق أو أعطته حيوانا شاردا. وهذا يجوز لأن الخلع يجوز أن يكون بما فيه غرر. فإن تكاليف رد الشارد عليه هو، وتكاليف رد الآبق عليه هو، إلا إذا اشترط في البداية أن يمكن من الآبق أو يمكن من الشارد. هل إذا الشرط أن ترى كان قد نقول لهم اللي ولدت ولدين قالت له يسعنها نعم يعني تزم الله واحد هيك صح طبعا لها شرطها لكن لا صيغة العقل الشارد إلا لشرط لا نفقة جنين إلا بعد خروجه لا نفقة جنين إلا بعد خروجه طبعا بالنسبة للجنين لا تنفق عليه إلا بعد خروجه أنا فقط الجنين إلا بعد خروجه أنا لا ينفق عليه هو لا ينفق عليه هو إلا بعد خروجه أنا هو خالع على جنين هو إيا أعطته جنين هذا الجنين خالعته به جنين مثلا سواء كان ولد بقرة أو ناقة هذا ليس عليه نفقته إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمه وأجبر على جمعه مع أمه أجبر على جمع الجنين مع أمه وهي التي لا يستغني عنها إذا كان حيوانا وقبل الإظهار إذا كان بشرا نعم يجبر عليه الزوج نعم يجبر عليه الزوج اللي خالعت زوجة بجنين فيجبر على إبقائه مع أمه جمعه مع أمه أنا لا يأخذه عن أمه وفي نفقة ثمرة لم يبدو وصلاحها قولان لم يبدو صلاحها وفي نفقة ثمرة لم يبدو صلاحها قولان هي خالعته بثمرة لكن لم يبدو صلاحها هل عليه هو النفقة أو عليها فيه خلاف النفقة حتى يبدو الصلاح هي مثلا مزرعة هي أعطته زرعا في أرض معينة هذا الزرع قالت له أعطيته لك في الخلع الزرع لم تعطيه الأرض وإنما أعطته الزرع لكن لم يبدو صلاحه لم يبدو صلاحه وفي هذه الحالة هل عليها هي أن تنفق عليه حتى يبدو الصلاح أو إنما النفقة عليه هو ابتداء من المخالعة قولان نعم الثمرة التي لم يبدو صلاحها رمي كيف تلعبق الشاب مثلهما في الغرر لكن فرق هنا في الإنفاق هنا فيه قولان هذا الأخر هذا الأخر لم يذكر فيه لم يذكر فيه القولين نعم وكفت المعاطاة وكفت المعاطاة وكفت في الخلع المعاطاة أن تمد إليه شيئا ويأخذه كل منهما ينوي به الخلع نعم يقع الخلع بذلك كالبيع تمام وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينته وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينته معناها أنا خالعتك قال لها أنا خالعتك بكذا بشرط أن تقبضيني بشرط أن تؤدي أن تؤدي أن تؤديه إلي تؤديه إلي أقول إقباض أقول إقباض معلقة بالإقباض أو الأداء أو الأداء معناها اشترط عليها أن تمسكه إياه لم يختص بالمجلس إلا لقرينة لم يختص بالمجلس إلا لقرينة معناها لا يكون هذا مختصا بمجلس العقد إلا لقرينة معناها إذا قال لها إن أتيتني بكتاب كذا وأخذته منك بيميني أنا أقبضتيني فأنت مخالعة بذلك. أو إذا أديت إلي الجدي الفلاني بحيث أمسكه فأنت مخالعة بذلك. إذا قال لها هذا وهما في مجلس معين فلا يختص هذا المجلس، معناها إلا لقرينته، معناها لها إذا جاءته بالكتاب وجاءته بالجدي في أي وقت يقع الخمر، إلا لقرينة، إلا إذا دلت قرينة معينة على أنه إنما يريد المجلس فيختص به، إذا لم تأتي به فيه فلا قلع. قلت قبل الإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة. إلا لقرينة. ولزم في ألف الغالب. ولزم في ألف الغالب. إذا قال لها خالعتك بألف واتفق، لا بد من تمييز هذا الألف، نميزها بالغالب. إذا كان الغالب أن الخلع يقع بألف من الغنم أو بألف من الدنانير أو بألف من الفضة أو بألف من أي شيء، المهم ننظر إلى الغالب في الخلع. فالغالب في الخلع هو المعتبر في هذه الحالة. والبينونة إن قال إن أعطيتني ألفا فارقتك. والبينونة إن قال إن أعطيتني ألفا فارقتك. أنا هو تقع البينونة إن قال إن أعطيتني ألفا فارقتك. إذا أعطته ألفا تقع البينونة. لأي شيء؟ أعطته ألف من أي شيء؟ أو يمكن أن يكون يمكن أن يعينه، لكن المهم هنا ذاك في ألف الغالب. أيوة. في ألف إذا قال لها خلعها على ألف فننظر إلى الغالب فيما يخالع به، لكن هذه صورة أخرى تختلف عن هذه. تختلف عن هذه. فإذا قال لها إن أعطيتني ألفا فارقتك فهذا خلع تقع البينونة به. إذا أعطته ما قال تقع به البينونة، يعني أنه من صور الخلع. من يقول لمن تعطيني ألف وتعطيها فارقتك، فارقتك تقتضي يمكن يكون ما هو خالعتك، ليست له خالعتك لكنها صيغة مستجارة. أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها. أو أفارقك إذا قال لها أيضا إن أعطيتني ألفا أفارقك. إن فهم الالتزام، إن فهم من قوله أنه ملتزم لها بذلك، أن القضية قضية عقد، أنه عقد وليس أمر، وليس أمرا له منها أمرا أمرا أمرا وليس أمرا صادرا منه على أن تعطيه ألفا وهو سينظر بعد ذلك في فراقه، وإنما فهم منه الالتزام أنه ملتزم، أنها إذا أعطته ألف أنها إذا أعطته ألفا قال لها فارقتك أو أفارقك. أفارقك في المضارع إن فهم منه الالتزام، وأما فارقتك فمفهوم منها الالتزام على كل حال، لكن صيغة المضارع هي التي شرطها بفهم الالتزام. نعم. فهم الالتزام أو الوعد. أو الوعد. أو فهم من ذلك الوعد إن ورطها. الوعد إذا كان ورطها، إذا كان أوقعها في مشقة في تعب، فإذا وعد بذلك فهو لازم. إن أوقع إن ورطها، إن أوقعها في ورطة هي زوجة. هي زوجة. وقال لها أنني تطهر فأنه سيفارقها. نعم سأفارقك. إذا كان في السابق ورطها يقع. يقع. لأنها إنما فعلت ذلك لتفارقها، لأنه قرينة يدل على أنها هي إنما فعلت ذلك للمخالعة. هي قرينة. أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس. أو طلقني، قالت له طلقني ثلاثا بألف فأخذ الإرث وطلقها واحد وقع الخلع. طلق واحد وبالعكس. وبالعكس. أو قال وقالت طلقني وقالت أو بالعكس أو قالت طلقني قل شو طلقني ثلاثا بإرث فطلق واحدة وبالعكس. وبالعكس طلقني ثلاثا بإرث فطلق واحدة أو طلقني أو طلقني واحدة بثلاثة آلاف فطلق ثلاثة. طلقني واحدة بثلاثة آلاف فطلق ثلاثة. من باب أولى. من باب أولى. بالعكس شو قال شوي قل شوي مرة أخرى. أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس. أو بالعكس فطلق واحدة وبالعكس. أو بالعكس معناها طلقني بالعكس. هو أولا طلق قالت له طلقني ثلاثا بألف طلقني ثلاثا بألف بألف فطلق واحدة طلق واحدة. أو قالت أو قالت طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثة له قال طلقني واحدة بألف فطلق ثلاثة أكل حال لا يقول أو أبني بألف أو أبني بألف كذلك إذا قالت له أبني بألف فكلهم صيغة الخلعين. أو طلقني نصف طلقة أو طلقني نصف طلقة بألف طلقني نصف طلقة لا نفس الشيء. أي نعم هذا صحيح غير حان ذاك لم ينتهي الكلام. قل أو في جميع الشهر ففعل في جميع الشهر شوف قالت له أبني بألف أو طلقني نصف طلقة بألف أو أبني جميع الشهر بألف ففعل غير حال كل غير حال كلها هذا من صور الخلع هذا كلهم صور الخلع. ونصف طلقة لا شهد طلقة لا توجد صدقة لا لا بمثابة طلقة طلاق لا يتنفى. أو قال بألف غدا فقبلت في الحال أو قال بألف غدا فقبلت في الحال قال بألف غدا معناها طلقك بألف غدا فقبلت في الحال يقال طبعا يطلق غير بألف غدا نعم وقال له هو أنا تعطي الصح لا أعيد شوية العبارة قال أبني بألف أو طلقني نصف طلقتي أو في جميع الشهر ففعل أو قال بألف غدا فقبلت في الحال أو قال بألف غدا قال بألف غدا فقبلت في الحال معناها بألف غدا تعطيها غدا فقبلت في الحال أعطته في الحال ألف أو بهذا الهروي فإذا هو مروي لا في الحال يعني بها شوف وقال قالت له أو طل أو طلقني بألف غدا أو بألف غدا أو قال بألف غدا أو قال هو قال هو قال هو بألف غدا فقبلت فقبلت فقبلت هي قبلت هي قالت نعم أنا وافق على أن تطلقني بألف غدا فيقع الطلاق في الحال فيقع في الحال فيقع في الحال حال تعني الطلاق ما هي حال تعطي لا ما يقع في الحال ما لا ينتظر لا ينتظر بالطلاق غدا يقع الخلع اليوم. وإذا قال هذا هذه مولها لا اسمع هو قضية قضية أن العقد الخلع إذا وقع إذا تم العقد يقع الخلع ولا يمكن أن يؤجل لزمن معين لأنه إذا وقع عقد الخلع تم مثلا هو الآن هو يريد أن هو أوقع مثلا كان بعقد اليوم معها على أن يخالعها غدا فيقع لا مجرد تقبل هي يقع يقع لا انتهى العقد في الحال بعد الوقوع تعني الوقوع تعني الوقوع يعني بعد قبول هي لا في الحال أو بهذا الهروي فإذا هو مروي. أو بهذا الهروي نسبة إلى مدينة. إذا هو مروي نسبة إلى مدينة أخرى. هذا الثوب مثلا من صنع من نسج مثلا اليمن، فإذا هو خالته على أنه من نسج اليمن، فإذا هو من نسج السعودية مثلا يقع الخطأ، أو العكس. أو العكس. أو ما أو بما في يدها وفيه متنور. أو بما في يدها، قالت له خالني بما في يدي، هو لا يعرف ما في يده. وفي لكن في الواقع يدها فيها متمول، أنا هذا شيء من المال، قد كان قليلا أو كثيرا، فيقع الخلع. نعم. ما في يدها وفيه. وفيه بما أو بما في يدها. أيوة. وفيه اللي هو. وفيه متمول. وفي اليد متمول. وفيه اللي هو اليد. وفي اليد متمول. نعم. متمول أو في ما في اليد متمول أو في ما في اليد متمول، ولو كان متمول جزء من ما في اليد أو في ما في اليد متمول. وما في يدها هي والله ما في يده هو، لا في يدها هو، في يدها هي. قالت له خالعني بما في يدي وفيما وفي يدها متمول أو في يدها شيء فيه متمول. هداش تهدها. نعم. مثلا يدها تحتوي مثلا دنانير أو تحتوي أوراق لا فائدة فيها مع دنانير. وفيه متمول. أي نعم. ثم أنا عن هون الضمير أرد على اليد باعتبار عنها عضو. يمكن يكون رده اليد، يمكن رده إلى شيء في اليد. وفي ما فيها، وفي ما فيها متمول. وهذا الأخر ما يصح. وده فيه اللي هو العضو، معتبر هذا العضو. هاي صح. يمكن يكون الضمير يقع هي قاعدة تذكرها ما هو حقيقي، تذكرها تأنيثها مجازي. أو لا على الأحسن. هو هي اليد. شو؟ هي اليد قاع. يده. اليد مذكرة، اليد مذكرة. غير من تنضاف له هي. إيه أخ مؤنث الصا. هو قص فيه. آه. وقال فيه. إيه فيه فيه فيه إذا عندنا احتمالان هنا. احتمال أن يكون الضمير راجع إلى اليد. إلى اليد. وفيه اللي هو اليد. فيه اللي هو مذكر. هي مذكر. ويمكن أن يكون راجع إلى جزء مما في اليد. وفيها شيء فيه متمول. يد مذكرة. تقول يد ذو الله مغلولة. هي اليد الأصل فيها مؤنث. يد مؤنث. الأصل مؤنث لغاية تأنيث تأنيث مجازي. ما هو حقيقي. ما هو حقيقي. يد مؤنث. أولى على الأحسن. أولى على الأحسن. كذلك إذا قالت له خالعني على ما في يدي وليس فيها شيء. أولى معناها ليس فيها شيء. وقبل فإنه يقع الخلع على الأحسن. الأحسن. الأحسن قلنا عنه اللي هو. الأحسن اللي هو أشير باستحسين إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صح هذا استحسنه. لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه. لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه، معناها إذا خالعته بشيء لا شبهة لها فيه، معناها لا تملك منه شيء، هذا لا يقع الخلع. لأن مثلا قالت له أخالعك على دار زيد وهي لا علاقة لها بها، لا قال. أو بتافه في إن أعطيتني ما أخالعك به. أو بتافه إذا قال لها إن أعطيتني شيئا أخالعك به خالعتك، فأعطته مسواك عودا من الحشيش، لا قال. إن أعطيتني ما أخالعك به أو طلقتك ثلاثا بإذن. أو طلقتك ثلاثا بإذن. زين. فقبلت واحدا بالثلث. فقبلت واحدا واحدة بالثلث. إذا قال لها قل شوي صغر. أو طلقتك ثلاثا بأجن. أو طلقتك صغة أخرى. قال لها طلقتك ثلاثا بأجن. إن أعطيتني ألفا أطلقك ثلاثا. فأعطته ثلث الألف على أن يطلقها واحد. فلا يقع الخلع. ثلث الألف. لا يقع. نعم لا يقع. وإن ادعى الخلع أو قدرا أو جنسا حلفت وبانت. وإن ادعى الخلع ادعى أنه خالعها. ونفت الخلع أو ادعى قدرا معينا اتفقا على الخلع واختلفا في القدر أو اتفقا على الخلع واختلفا في الجنس. أيوة. وإن ادعى الخلع أو قدرا أو اتفقا على الخلع اختلفا في أصل الخلع ادعاه أو اتفقا في أصل الخلع واختلفا في القدر المخالع به أو جنسه مثلا اختلفا في القدر قال هو خالعتك بألفين وقالت هي خالعتك بألف اختلفا في الجنس قالت هي خالعتك ببقرة قال هو خالعتك بكبش. نعم. حلفت وبعنت حلفت على ما قالت وبعنت. والقول قوله إن اختلفا بالعدد قال اختلفا بالعدد ذاك قدر أن مثلت لك مثال القدر مثلا هو قال بأنه خالعها بناقة وهي قالت خالعتك بحق ببنت لبون موجز هذا القدر لأن هذا كله الإبل جنس كله الإبل الجنس لو كان مثلا تغير الجنس كالبقر مع الإبل وكالغنم مع البقر. طيب وأما بالنسبة للعدد هو اللي الآن أعطينا مثاله وهو قال لها مثلا أنا خالعتك بألفين وقالت هي بل بألفين. والقول قوله اختلف في العدد فالقول له هو يختلف في العدد. يعتبر تقول معه يحلف. سيبين لك اختلفا في العدد كدعواه موت عبد أو عيبه قبله. نعم كدعواه موت كدعواه موت عبد موت كدعواه دعواه موت عبد دعواه موت كدعواه موت عبد كذلك. إذن فالقول قوله في العدد وكذلك القول قوله إن ادعى موت عبد خالعها على عبد وادعى أنه مات قبل الخلع. نعم أو عيبه قبله وادعى أنه معيب قبل الخلع قبله تعود على الموت والعيب قبله تعود على الموت والعيب معناها أنه مات دعاه أنه مات قبل الخلع أو أنه عيب قبل الخلع هذا يعتبر في قول الزوج. وإن ثبت موته بعده فلا عهدة إذا ثبت موته بعد الخلع فلا عهدة على الزوجة في ذلك معناها لا شيء للزوج والخلع صحيح أو زي معناه أنه ما يحتاج الحلف يمين لزوج في الحالة ما ذكر ما اشترط عليه الحلف.

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. طيب هذا بالنسبة وما بالنسبة للسنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجه وصححها الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال إنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها ثم إن شاء فليمسكها وإن شاء فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله. وفي رواية مسلم مره فليراجعها وليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية البخاري وحسبت تطليقها. في رواية أخرى لمسلم قال ابن عمر إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أراجعها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها. وفي رواية أخرى لمسلم قال مره فليراجعها ولم يره شيئا وقال فإذا طهرت فليمسكها أو ليطلقها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه. وفي حديث محمود بن لبيد من رواية الذي أخرجه النسائي قال برجاله ثقات قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل طلق امرأته ثلاثة فقام غضبان وقال أيهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال ألا أقتله يا رسول الله. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود قال طلق أبو ركان امرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعها فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها. وفي رواية لأحمد أن أبا ركان طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. وفي رواية أخرى لأبي داود قال طلق أبو ركان زوجة امرأته سهيمة فثلاثا وقال والله ما أردت بها إلا واحدة. طلق أبو ركان زوجه امرأته سهيمة البتة وقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الأربعة إلى النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق النكاح والطلاق والرشعة. وفي حديث ابن عدي من رواية أبي هريرة بسند ضعيف قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح الطلاق والنكاح والعتاق الطلاق والعتاق والنكاح. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز اللعب بثلاث في ثلاث الطلاق والعتاق والنكاح من قالهن فقد وجب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم وابن ماجه وقال أبو حاتم لا يثبت إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حرم امرأته فليس بشيء أقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي رواية لمسلم إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت لما أدخلت ابنته الجون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك قال لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أبي يعلى وصححه الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. وأخرجه النساء كذلك من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه وصححه الحاكم أيضا سنده صحيح. ولكن كل من الحديثين كما قال ابن حجر معلول. وفي حديث عن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي وحسنه وقال البخاري هو أصح. نقل على البخاري أنه قال إنه أصح شيء في الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. نعم قال حتى يكبر حتى يكبر كبير يكبر حتى وفيه الواقع حتى يبلغ. طلاقة تعريف اللغة بشم الطلاق باللغة من أطلق أطلق يطلق إطلاقا بمعنى أخى وفك وأزاح، ومنه فك القيد سواء كان قيدا معنويا كالسجن أو قيدا حسيا كالقيد، وهو اسم مصدر من أطلق يطلق إطلاقا المصدر القياسي، وطلاقا هو اسم المصدر، وهو الشرعي حل رباط الزوجية. نعم. طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة. طلاق السنة واحدة بطهر لم يمسها فيه بلا عدة. بلا عدة. أنا سيتكلم لك عن الشروط التي إذا توافرت يكون طلاق الرجل طلاقا سنيا، يكون مأذونا فيه في السنة، يكون موافقا للسنة. ما هو؟ قال لك طلاق السنة أن يكون واحدة، أن يطلق واحدة، لا يطلق اثنتين ولا ثلاثة بطهر، بطهر، ويكون الطلاق حصل في حالة طهر المرأة، وأن يكون هذا الطهر لم يمسها فيه بلا عدة، وأن يكون ولا يكون الطلاق في العدة، في العدة لا يكون الطلاق في العدة، أن يكون في طهر لم يمسها فيه، وأن لا يكون في العدة بأن مثلا بأن يطلقها وقبل أن تنقضي عدتها يطلقها مرة أخرى، يطلقها مرة أخرى.